أعطاني صديق مبلغا من المال وكلفني بالتصدق به من خلال المشاركة في بناء مسجد، ولكن فضلت أن أساعد إنسانا غارما مديونا بهذا المبلغ، فهل علي ذنب؟ طبعا هذا لا يصح. ليه؟ لأن التصدق للمسجد أو التصدق الصدقة بالذات إذا عينت لا يجوز تغييرها ولا تبديلها. الصدقة كالوقف، يعني إذا قال أعطي فلانا لا يجوز أن أعطي فلانا آخر أبدا، أعطي فلانا لا يجوز أن أعطيها للمسجد، هذا لا يصح. عينها للمسجد لا يجوز أن أعطيها للفقراء والمساكين، دي الصدقة. أما الزكاة دي حددها الله، لكن الصدقة لا بد من اتباع شرط المتصدق وتعيينه، عين اشترط شرطا معينا لا بد أن يعني أن تنفذه وألا تخالف هذا الشرط. نعم، هي الزكاة طبعا يعني ما دام ينطبق عليه الوصف خلاص، الفقير ما يعطيش الغني. لا يعني لو قال أعطيها الأرامل فأعطاها اليتامى أو المساكين فكلهم داخلون تحت إيه؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين. نتكلم على الصدقة اللي هي إيه؟ العامة. أما الزكاة دي طبعا لم يرضى الله فيها بحكم نبي ولا ملك ولا غيره، حكم فيها هو سبحانه وتعالى، فجزأها ثمانية أجزاء خلاص لا دخل لأحد فيها. فكل من ينطبق عليه الوصف أي وصف من الأوصاف الثمانية يأخذ الزكاة. فهنا لماذا فلان يعين مثل، لكن التعيين لما يكون مثلا فلان محتاج جدا فأعطيه مثلا، فالأفضل أن أعطيه يعني، إلا إذا كان هناك أعدم منه، يعني حالته مثلا تسمح بأن لا أعطيه مثلا لأن غيره أحوج أو أعدم، يبقى أعطي أحوج والأعدم أو أشد مرضا. هو الأفضل يعني الأفضل أن يستأذنه، الأفضل أن يستأذن صاحب المال، لكن إذا لم يستأذنه في الزكاة بالذات فلا شيء عليه. نعم، لا اللي هو حدد له شخصا معينا أو أشخاصا ووضعها في المسجد هذا يجب عليه أن يخبره، فإن أجاز بها ونعمل، وإن لم يجز يبقى هيغرم، يا إما يستردها من المسؤولين في المسجد يا إما يخرج مكانها للفقير المعين يغرم مكانها. يعني لا، لو أخرجها للمسجد ووزعها الفقراء، لا لا يستردها من الفقراء إن أمكن، يا إما يغرم ثمنها يغرم مثلها للمسجد، ما يجوز التغيير أبدا. إن أمكن الاسترداد تسترد لأنها وقعت في غير موضعها، وإن لم يمكن يبقى يغرم مكانها.